بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قبل نصر وراء الفضل وهذا قال يوم الرعق هب يدور أو تراه وهو في الميدان أعثار شديد لو تراه وهو في الميدان أعثار شديد. فجأة سبحان الله جرته بعد قبل القبر والدم وفحم من الفحم فحم مات الشهيد وقل لي يا أخوان قابل الشهادة والشهادة جسمي إنه في كان في الرحمن مسواه القلوب قال والأهوال في عينيه برق وروح نحن للإسلام جرعون نحن للحق يروح اتفجر في الدم راح تنسك فاحت منه برق وروح نحن للإسلام جرعون نحن للحق جنود نحن للأوطان حصن نحن تصميم عنيد نحن للأوطان حصن نحن تصميم عنيد. حامل الحجر بيد اليمين رفع السبابة أو نبي مات الشهيد رأى مجموعة من الرجال التي سابقوا عن أمي ضيفكم عنه إنه في كان في الرحمن مسواه الخلود إنه في كان في الرحمن مسواه الخلود وإلى القمة تدعونا أصول سمنا منه واحد نصف بين كتبه وحيد وتاريخ مجيد وإلى القمة تدعونا أصول وجذور ويضيء الدرب قرآن وتاريخ مجيد. سبحان الله القرية كأنها خرجت من أمن الأرض سبحان الله لا يكون السيف إلا السيف والعدو الأكيد فليعش من عاش حرا أو يموت وهو شهيد. يحق المسيح سمع وسمع مات الشهيد. يسر مركز النور للإعلام أن يقدم لكم الإشطار الصوتي المتميز وهو بعنوان النجم البراق في كرامات ولقائك المجاهدي أهل العراق. إنه في كان في الرحمن مسواه الخلود من مكان ما من أرض العراق وبعد قطع بالقيافي والقطار ودهن جهيد وتخطي كافة الإجراءات الأمنية وبصعوبة بالغة حتى وصلنا إلى الأخ القائد أبو علي الشرقي ومرافقه الأخ أبو عبد الله الشمالي. توافق رحمه الله على إجراء هذا الحوار على عجالة بسبب كثرة الانشغالات بالعمليات والتخطيط العسكري والمتواصل ضد أعداء الله سبحانه وتعالى وصعوبة الإجراءات الأمنية المختلفة، فجزاه الله خير الجزاء. أجرى هذا اللقاء أخوكم الراجع عبد ربي أبو أنس المقدس مع أحد الإخوة المغادرين وهو الأخ أبو علي الشرط حفظه الله أمير إحدى مجموعات الاقتحام في مدينة القائم الصامدة، أعاده الله إلى حوزة المجاهدين، ومن مؤسسي فيرق عمر رضي الله عنه لتصفية قيادات وكوادر فيرق بدر في بغداد، فكان هذا اللقاء. الأخ أبو علي الشرقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير أولا على هذا العمل الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيه البركة ونجعله خالصا وجهه الكريم، وجزاكم الله خير عن هذه الأمة في هذا العمل الطيب الذي نسأل الله أن يكون في إحياء قلوب الشباب وتبيين بعد ما رزقنا الله سبحانه وتعالى بأن نشاهده ونعيش في أرض العرب، جزاكم الله خير. في البداية يا أخ أبو علي، هل لك أن تحدثنا باختصار عن بعض الكرامات واللطائف التي واجهتكم وواجهتك أنت شخصيا في أرض العراق؟ ويا ليت أن يكون هذا اختصار واعتصار مع شيء من التبيين، جزاك الله خير. بسم الله. أولا حقيقة قبل نلتحق بالإخوة في أرض العراق كنا نسمع كثيرا عن هذه الكرامات التي تحصل للإخوة، وبعض كنا نقول ممكن تكون مبالغ فيها، ولكن سبحان الله بعد وصولنا أرض العراق رزقنا الله سبحانه وتعالى أن نلتحق مع الإخوة وأن نحضر كثير من الكرامات اللي وقفنا لها شخصيا. منها أذكر أخونا أبو حمزة الشامي الدكتور صلى الله عليه وسلم قتل في اشتباك مع إنزال، فقتل صلاة الفجر. سبحان الله حضرنا الموقع، كنا مجموعة من الأخوة حملناه، طبعا أخونا كان جسمه ضخم كبير، ستة من الأخوة يعني بصعوبة حملناه، جسمه ثقيل، حملناه دخلنا البيت صلينا الفجر. طبعا كرام أبو الأخوة تقبيل أخونا، كانت الدماء تنزف منه مصاب بشدة، بس ما كان لأي شيء يعني ملبد، لا راحة مسك لا ابتسامة. حملنا سبحان الله وصلنا للقبر، هزلنا ثلاثة أنا واثنين من الأخوة. طبعا كان مقرر سلموني أولا رأس أخونا وسلم على اليمين ثم يسلم على اليمين. سلموني أبو حمزة، شديت نفسي وحالي على أساس أن أخونا ثقيل، حملت طبعا خبيب جدا، قلت ممكن الأخوة يعني حاملين جزاهم الله خير. سلمت الأخ بجنبي، أستلمت وسط أخونا، شديت نفس الفكرة، أخونا خبيب جدا، أستلمت رجله، بدل ما كنا نحمل ستة بصعوبة صرنا حملية ثلاثة وكأني ماني حامل شيء أبدا. سبحان الله في هذه اللحظة فاحت راحة المسك من القبر. حقيقة كانت أول مرة نشم راحة المسك. تكبير الأخوة اللهم لك الحمد، نزلنا أخونا سبحان الله، كانت الكرامة الثالثة وهي نفسا في الله، كانت كرامة عجيبة اللهم لك الحمد. دخلنا أخونا سبحان الله منها نذكر في مدينة حسيبة القائم في الكمائن، كانت القوات الأمريكية تقدم علينا بالأرسال، عادة ما كان يتم بالهمرات كان يتم بالدروع، فكان الاشتباك كان عنيف جدا، كانوا يستخدمون طبعا 580 ل 12.7 ل 14.5 والهاونات طبعا الدرع تقريبا مشابه الهاون القنابل والقنبلات، كانت تكون الاشتباكات قوية جدا. فسبحان الله في أحد الكمائن قرب علينا الدرع الساعة 1 مساء، سبحان الله في هذا الوقت جميع الديوك في منطقة حسيبة صاحت بصوت واحد، يعني كان الصوت يعني من قوته كان مفزع حقيقة، حتى واحد من الأخوة مجمع قال الله يستر انفضحنا. سبحان الله قامت الديوك تصرخ، سبحان الله بدأ الاشتباك معهم، مجرد يعني صراخ الديوك انتحلت القوات الأمريكية مباشرة، فقلنا طيب يعني انها كرامة من الله سبحانه وتعالى وتثبيت منه. اذكر مرة كنا في غرفة 4x4، كنا خمسة اخوة، انا واربعة من ابو حمزة السوداني كما يتقبلوا وابو الهمم القصيمي. سبحان الله كنا محاصرين وكان اشتباكنا مع المرتدين، فحصلنا في هذا البيت وتحديدا في هذه الغرفة، بدينا الاشتباك معهم، كان أحد من هؤلاء الخبات يسل لنا وأطلق علينا صاروخات في الغرفة. المفروض أن نقتل جميعنا من الصاروخ، طبعا أنفجر الصاروخ بيننا، عصفه سبب يعني استفاض الأخوة، سبحان الله بعدها صحينا، طالع في نفسي ما في لي شيء، طالع في الأخوة كل شيء ما فيهم. أبو حمد السيدان قبله كان مغمى عليه، في تصحي طلع الأخ يمزح، انسحبنا من البيت الحمد لله بسلام منه. منها سبحان الله نذكر أخونا أبو بكر القصيمي رامي الشركة 14.5، إن شاء الله نتقبله. قبل مقتله رأى الحور تقريبا 3 مرات. بعد مقتله طبعا جلس 3 أيام جثته، بعد ما حصل الأخوة عليها فجر سبحان الله جروحه، بعد ما حطب القبر بالدم وطاح من ريحة المسك. نذكر منها سبحان الله أخونا في عملية القائم، سبحان الله يعني عشنا صورة الأحزاب، كان عددنا قليل، فجأة صلاة الفجر بأننا محاصرين في الأليات من كل مكان. طبعا كنا في منطقة التراب الذي يمكن حصل لها يعني تغطية إعلامية كبيرة، ومنطقة التراب اللي نعرفها تقريبا كيلو بكيلو تعتبر حي، كان عددنا قليل، وكان تقريبا القوات الأمريكية تزيد عن 2000 مقاتل. آليات يروح كانت محاصرة المنطقة كاملة، قناصين متشكلين على جبل الرغض. سبحان الله طبعا كان الخيار القتال أكيد والمواجهة، من الله ملك الحمد انتشر الأخوة، القناصين كانوا على البيوت، الأقرب الحمين مسكين الأقرى الشوارع. طبعا لا تعدد بالقليل، الأخوة قليل جدا ولا نقدر أمامهم قوة، لكن قوة الله سبحانه وتعالى معنا. بدأ الاشتباك اللهم لك الحمد من الفجر إلين بعد العصر تقريبا، ما استطاعت القوات الأمريكية تدخل متر واحد إلى منطقة الترابلة. الأخوة القناصين اللهم لك الحمد دخلوا في يوم الخان، الأخوة اللي كانوا ماسكين الكمان اللهم لك الحمد أدخلوا وسقطوا سمكية طارق الفطر. سبحان الله أجل الانسحاب بعد المغرب، لأنه طبعا قوات تقصف لأنه ما يستمتون بقاموا يقصفون أول بأول، فجاء القرار من الأخوة أنه ننسحب، انسحبنا اللهم لك الحمد. طبعا وصلنا للبيت كان عدد كبير، فأمرنا الأمير أنه نتوزع مجاميع في البيوت، كل مجموعة 4 إلى 5، وتبايعنا على الموت، وأن كل مجموعة تبقى في هذا البيت تنتظر إلى أن تجي القوات الأمريكية تقتحم ونشتبك وياها، بحيث أن تكون فيه أكبر خسارة للقوات الأمريكية وقال خسائر فينا. اللهم لك الحمد. طبعا بدأت كل مجموعة تنتقل إلى بيت، تعمل دشم، تعمل حواجز، منهم من وضع أسياخ الحديد على الباب حتى يسمع صوت الراجل إذا دخلوا، عمل خط انسحاب، فراسات. أذكر سبحان الله كل ما أقفز في بيت أجد فيه إخوة، فسبحان الله قفزت في بيت كنت عطشان جدا، من الصبح ما شربنا مي، وجدت مي بس الماء كان ساخن، قلت من فيه ما يبارد. سبحان الله قفز في هذا البيت وجدت أخونا أبو عمر الله يتقبله الجداوي، شافني رحت فيه يسلم علي وبدأ يثبتني واصبر ترى والله الصبر صبر ساعة، و يعني من الكلام الطيب كان مع أخ عمره 17 سنة أنصاري، وده هذا الأنصاري يكبر ويقول لي يا أخوان طلبنا الشهادة والشهادة جتنا اليوم، الله الله بالثبات، فزادنا والله ثبات ذاك الأخ. فسبحان الله قلت له عندك مي؟ قال ايه. قلت بارد؟ قال لا. قلت والله يريد بارد. قال يا اخوي ترى تشرب عطشان، انا محصلين مي الان يعني الحمد ربك. قلت الله يرزقنا. سبحان الله قبلت البيت اللي بجنبه، دخلت المجلس او الرابعة، سبحان الله وجدت فيها ثلاجة وفريزر، العراقيين مستحيل ان يحطون ثلاجة وفريزر في الرابعة. سبحان الله فتحت الثلاجة او الفريزر تبع الثلاجة، وجدت فيه 7 طاسات المنيوم كلها مي، نصه ثلج ونصه مي بارد. حمدنا الله سبحانه وتعالى، شربت ورحت أرجعت على الأخوة وأبو عمر، قلت أنا شفت الطراب الشخص، ضحك الله يتقبله. رجعت تحت الفريزر لقيت 4 بطالات بيبسي كلها مي ما شاء الله مثلج. دخلت البيت نفس الفكرة، وجدت داخل ثلاجة وفريزر، الثلاجة فيها 7-8 طاسات والفريزر فيها 4. اللهم لك الحمد الأخوة كلهم تقريبا اللي في المنطقة اللي كنا فيها شربوا مي بارد. جت الكرامة الثانية من أخونا أبو عبد الملك، سبحان الله حتى وجد كعك تقريبا كمية كبيرة تكسب أخوة زيادة، طبعا احنا في القائم لنا فترة، الكعك هذا ما يدخل على القائم، يعني عجيب جدا لذيذ، اللهم لك الحمد، فكلنا وشربنا ذا في اليوم وتوزع العرصات، ويسر الله سبحانه وتعالى الانسحاب. حتى الانسحاب كان كرامة، انسحبنا بسلاحنا امام الجنود القوات الامريكية، طبعا موهنا فقط السلاح وخرجنا الله لك الحمد. تلك العملية كان سبحان الله فيها كان اللهم لك الحمد في الامريكان، ولم يقتل اخ الانسحاب، وثلاثة اخوة انغمسوا انغماس، اثنين تونسيين واخ سوداني اصلا يتقبله، انغمسوا في القوات الامريكية واثخنوا قبل ان يقتلوا، واللهم لك الحمد. حتى انه سبحان الله يعني من حق الامريكان هم مثلوا بجثتهم بعد ما قتلوهم. سبحان الله من الكرامات اللي كانت تحصل، شاهدت قديما في افغانستان في فيلم عشاق الشهادة الاخ اللي كان وجدوه الاسبوع وجدته لم تغير، هذه سبحان الله حصلت مع اخوة من هو بكر البسيمي ثلاثة ايام في الصيف في العراء، ووجدنا جثته زي ما هي سبحان الله، مجرد انه جينا نضعها في القبر في روحها تفجرت بالدم وراحت النسك باحت منه. اخونا ابو الهمام الاردني المقدسي نفس الفكرة في عملية الفتح المبين قتل، أسأل الله يتقبله في المغرب يوم الجمعة، فالمنطقة كانت صعبة، بقى الأخوة ندفنه الآن وننقل قبره إذا الله يسر غدا. طبعا الجو حار وصيف، معروف الجثة يعني كنا نراها خاصة من فيلق غدر وغيره خمس دقائق وتصلب، فسبحان الله أخذنا اليوم الثاني رائحة المسك خارجة منه وكأنه مات قبل عشر دقائق، جسمه طري ومصور يعني أخوانا. نذكر سبحان الله يعني كثير من العمليات، فالأغلب العمليات يعني عدد الأخوة لا يذكر، سبعة ثمانية تذكر منها في عملية الشهداء، كان سبع حمرات 35 جندي راجلة، وكان عدد الأخوة اللي شاركوا فيها ثمانية، حرقوا منها أربع حمرات وقتلوا تقريبا 15 جندي، هذا يعني اللي شافوها العامة. كل العمليات كان يعني نسبة عدد الأخوة قليل جدا يعني للعدو، ويكون فيه إتخان عجيب. سبحان الله نذكر مظهر في القائم في عملية الربط اللي كانت على أساس نفك أخونا أبو أسامة صلى الله عليه وسلم الأنصاري، كان الأخوة ماشيين أربعة وخمسة، سبحان الله شموا رائحة طيبة طيبة عجيبة صراحة بهم رائحة الدنيا، جو الأخوة يتذكرون ريحة طيبة حسن طيبة ما وجدناها، فتذكرنا وقلنا لعلها تكون رائحة الجنة، رائحة سبحان الله يعني جعلت الأخوة يقدمون أقدام. أخونا أبو سامة طبعا اللهم لك الحمد كانت العملية في أطفال 15 قناص أمريكي قتل من بين قناص طبعا وراجلة، ولكن سبحان الله قدر الله أن يكون أخونا قتل أبو سامة أنصاري، اللهم لك الحمد، وجدوا الأخوة مفرق تقريبا 16 مخزن من سيستين والمسدس اللي معه والرمانات وحامل الحجر بيده في يده اليمين رفع السبابة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله. أذكر في أحد العمليات والاقتحامات أخونا خلاد نجدي صلى الله عليه وسلم رأى مجموعة من رجال لسيتها بيضة وعمام بيضة يشتبكوا معنا، سبحان الله أخونا ياسين نجدي اللي هو عايض الرويس الفيبي في عملية اقتحام السيطرة في بغداد وصيب بيده سبحان الله، كنا نعالج، كان الأخوة لما دخلوا الغرفة تغيرت وجيههم، شموا رائحة المسك ظن الأخ قتل، قالوا من قتل؟ قلنا ما هي قتل، قالوا لا رائحة المسك في الغرفة، فسبحان الله كان خارجة ريحة المسك من يد أخونا ياسين، أسأل الله أن يتقبله وهو مصاب قبل أن يقتل يعني بفترة طويلة. سبحان الله نذكر من الكرامات في انسحاب القائم، كان الانسحاب خطير بين العاليات الأمريكية تقريبا ماشي 8 ساعات في صحراء مكشوفة، كان المفروض أنه قبل الصبح نوصل أو نتعدى الرصد الأمريكي، لأنه مجرد أنه يظهر علينا الصباح انتهينا، أرض مكشوفة ما تساعد القتال نقتل فيها، فسبحان الله قدر الله أنه يطلع الصبح قبل أن نصل للرصد، فاللهم لك الحمد قتلت الغيوم جعلت الجو كأنه ليل، وتعدينا الرصد الساعة 7:30، يعني طلع النهار من تقريبا ساعتين ونصف أو ساعتين، سبحان الله مجرد أن تعدينا الرصد وصلنا المنطقة يعني في تقريبا ثواني راحت هذه الغيوم وجت ظهر، يعني سبحان الله نور عجيب، اللهم لك الحمد. هذه يعني من الكرامات وهي كثيرة كثيرة جدا ما نبي نعطيها لك. جزاك الله خير. جزاك الله خير الأخ أبو علي. كثر الحديث عن روائح المسك التي تنبعث من أجساد إخواننا الشهداء، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. هل لك أن تحدثنا عن بعض هذه الروائح، وهل شممتها أنت شخصيا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله، أصبحت الروائح تقريبا سمة ظاهرة في أغلب الأخوة المسلمين، وهي سبحان الله تثبيت من الله سبحانه وتعالى. يعني الأخ لما يقتل وتشوف هالكرامة اللي خارجة عليه، ريحة المسك والابتسامة، رفعة السبابة، تتمنى أنك مكانه والله، لأنه فاز فيها، وهذه يعني من البشرى للأخ. نذكر سبحان الله منهم أسد الله المكي، أخ من جزيرة من شرق الفلوجة، وكان الله ملك الحمد يعني أقدم في كثير من العمليات. سبحان الله قتل بقصف في منطقة حسيبة، أخطاء رسل الأخوة لجثة برايحته، يعني كان يعني دمار، فكان الأخوة يشم من رايحته مسك حتى وصل الجثة. أبو إسلام الأنصاري تشتري الفكرة وقصف صرنا يتقبله، وأخرج الأخوة جثة أيضا عن طريق رايحة المسك. نذكر سبحان الله أخونا أبو دجان القحطاني اللي هو رفيق أبو بكر الدسليمي، سبحان الله هذا الأخوين كانت يعني صحبة بينهم عجيبة، ومقتلهم سبحان الله كان مع بعض. قتل بعد أن قتل أبو دجانة صلى الله يتقبله، مسؤول نقطة المرتدين مع اثنين من رفاقه، قتلوا بعد أن قتل الثلاثة، فأخطأ الأخوين حصل جثة بعد ثلاثة أيام أخونا أبو بكر، وكانت راحة المسك سبحان الله تفوح منه بشكل عجيب، والابتسامة والسبابة مرفوعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل. صراحة من الشباب اللي كان لهم تأثير عجيب اللي هو أخونا أبو سلمان السوري، يعني خرجت راحة النسك بشكل قوي قوي عجيب، يعني الكل شمها، أسأل الله سبحانه وتعالى تقبله. من العجيب سبحان الله أخونا أبو عثمان اليمني اللي نفذ عملية قديمة، عملية الشباب المسيك في منطقة القائم، جابنا منه راحة النسك قبل أن ينفذ وهو حي، وهذه اللي كانت عجيبة. حتى أن يذكر سبحان الله أخونا أسد الله أخذ الجاكيت ماله وزي ما يسمونه أخونا الأنصار والقمصرة، فكنت كل ما أسلم عليه أشم رائحة المسك. فأذكر أني نمت في بيت كان فيه أسد الله، وأنا نايم أحاول أنام، يعني شميت رائحة مسك يعني أخ، ويعني بشكل قوي تلفت جنبي ما وجدت فيه. سبحان الله بعد ما بحثت وجدت جاكيت حق أبو عثمان موضوع يعني أسفل الفراش، كانت الرائحة خارجة منه سبحان الله، أسأل الله يتقبله. أخونا أبو أصيل الجزائري نفس الفكرة، بعدما قتل وجدوا الأخوة مبتسم وسبب مرتفعة ورائحة المسك خارجة منه. أبو أحمد الأنصاري، وما دارت أبو أحمد الأنصاري، رجل الخمسين تقريبا أو 45 من عمره، رجل كبير ولكن سبحان الله ما يعني أخترق الأعذار، قاتل، وكنت يعني أنا صراحة ممن يعني يحتمي فيه في وقت المعارك، رجل عجيب، كان قناص وأتقن في أعداء الله خاصة في عمليات القائمة الأخيرة. قتل سبحان الله ووجدوا الأخوة رافع أصبعين سبابة اليمين واليسار والابتسامة وواضع رجل على رجل، حتى أن العامة يعني من العراقيين أتوا يتفرجوا عليه ويكبرون، ورايحت النسخ خارجة منه، يعني كان منظر عجيب سبحان الله. ولا ننسى أن أخونا حسين الشهاب أبو أحمد، يعني سبحان الله يعني من الناس القلائل التي أثرنا فيهم سبحان الله، حسين الشهاب أسد من أسود الله صلى الله عليه وسلم، مطلوب من قديم من صدام طبعا، فسبحان الله ليلة مقتله وهو كان مصاب في رجله مكسورة، رجله إصابة ومجبسة، أنزل عليه 11 طائرة سمتي خليفة، مع ذلك وهو مصاب قبل أن يصل، فقتل الضابط الأمريكي وقتل اثنين من العسكر اللي معه، قتل يعني ثلاثة أمريكان فقتلوا، أسأل الله أن يتقبله. سبحان الله بعد ما وقف الأخوة إليه ما عرفوا، من بياض وجهه ومن الابتسامة رائحة المسك تغير بشكل عجيب، أصبح جميل جميل بشكل عجيب، يعني ملفت، أسأل الله أن يتقبله. والقصص كثير ولكن أكتب عدد من الأخوة. الأخ أبو علي الشرقي أكرمك الله عز وجل بالشهادة على مقتل الشيخ عبد المرشود سيد هذه الأمة وشيخ المجاهدين الذين طرا إلى أرض العراق ولم يتأول القعود ولم أعبر كما يفعل كثير من علماء هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وهديهم إلى سواء الطريق. فهل لك أن تحدثنا عن ذلك أي عن ليلة مقتل هذا الشيخ وأين دفنت القائم تحديدا وما هي الكرامة التي حصلت له؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. كان مقتل سبحان الله مصيبة عظيمة ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا بخير منه. تلك الليلة سبحان الله كنا في منطقة الكرابلة فكانت في عملية عسكرية للقوات الأمريكية إنزال ضخم وقصف على بعض المناطق. طبعا الأخوة الاستنفار وكل أمير مجموعة أصبح مسؤول عن منطقته ومهتم في شؤونه. سبحان الله كان القصف عنيف. طبعا القوات الأمريكية يعني جبانة لا تنزل الأرض أبدا قليل ما نستطيع يعني أنها تنزل تواجه تستخدم القصف العنيف ثم الإنزال حيث أن يتأكد أن القتل على الموجودين بالكامل. فسبحان الله في الصباح أتانا خبر أنه الأخوة عبد الله الرشود وأبو الغادية وأبو الليث قتلوا ثم تقبلهم فانتقلنا من المكان. سبحان الله طبعا كان عبد الله الرشود مثل ما هو مبتسم والسبابة مرتفعة ورائحة المسك سبحان الله خارجة منه ولكن سبحان الله كان طبعا التراب والغبار على وجهه ولكن هنيئا له هنيئا لمن عبد الله سبحانه وتعالى وجهه. وأخونا أبو الغادي كانت رائحة المسك خارجة منه بشكل عجيب جدا سبحان الله ونسل في الابتسامة ورائحة السبابة. أما أخونا أبو الليث النجدي بعد ما وصل أخوة القبر وجد الأخوة يده كانت يده مقطوعة فجدوها رافعة السبابة وراحة المسك خارج المن. طبعا يعني العامة جمعوا يشمون يشوفونها فدفن شيخنا صلى الله عليه وتقبله في مقبرة بحردان منطقة الشهداء مقبرة الشهداء يعني قريب من قبر رب حمد الشام الذي ذكرنا صلى الله تقبله. وعن يمينه شيخنا أبو الليث النجدي صلى الله عليه وتقبله وعن عوضنا بخير منه وعن يسار أبو غادي السوري أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أن يضغنا خير منه وجزاكم الله خير. الأخ أبو علي بارك الله فيك. ماذا عن الرؤى التي يراها كثير من الإخوان في إخوانهم الذين يقتلون والحديث عنها جزاك الله خير؟ جزاك الله خير. سبحان الله الرؤى كثيرة حتى يعني سبحان الله صرنا إذا شفنا رؤية في أخ مفقود وخارج عملية جانب الرؤية يبتسم ويضحك ويقول لنا بخير وعافية قلنا الله يستر لا نقتل. حتى أن يذكر أخونا أبو وليد تونسي صلى الله عليه تقبله أصيب وخرج من عندنا وهو مصاب فنمت رأيته دخل علي في المنام وهو يضحك قال يا أبو علي أنا بصحة وعافية فاستبشرت بخير أخبرت أخوة قال الله يستر فلا نقتل. بعدها بساعتين أتانا الخبر مقترب وكذلك أبو حمزة السوداني راه أخونا أهل الأخوة المقصيين حيث بعد ما انغمس وجاه كان يضحك يقول نفس الحباب وبشر وكان سبحان الله استشهد. أذكر أخونا خلاد النجدي الكومندان صلى الله عليه وتقبله بعد مقتل رأيته في رؤية وهو يضحك ويستبشر وكان يخبرني أنه حزني عليه وصله والجوع وصله ولكن لا يستطيع أن يرجع ويتمنى أن يرجع ولكن قال لي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تحقق إني سالحه أسأل الله ذلك وأولت له بالشهادة. أبو حمزة السوداني بعد مقتله أذكر قديم يعني قبل مقتله كان يقول لي يا أبو علي لو أمسك الحرية فرزق الله سبحانه وتعالى الشهادة فالثاني في المنام وكان يضحك ولابس لبس نظيف فنادى علي فتيت عنده واخرج مصحف وفتح الآخر سورة الرحمن فأخذ يقرأ فيها فسبحان الله كنت يعني أطاع أنظر له يقرأ أفهم الآية ولكن شرحه ما أفهم ولا أستوعبه فقلت الله أعلم أنه كان يخبرني ما رأى من نعيم السنة قتلت قبله. أخونا أبو بكر القصيم صمم قبل رامي السلكة قبل قص القائم أتاه المنام هاتف يا خورة قد أنت تقصفون فأستيقى ذكر الله وأتاه مرة ثانية قد أنت تقصفون أتاه ثالثة سبحان الله كان اليوم اللي بعد قصفنا. أخونا هداج الشمري يعني سبحان الله من رزق الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله حيث كان يعني صاحب سفر وغيره فهدى الله سبحانه وتعالى رزق الفتاة ورزق الانقماس في أعداء الله في شهود الأخوة حتى أنه حصل كرم سبحان الله عن مقتله. يذكر لي أحد الأخوة الأنصار يقول بعد أن انغمس في الأمريكان وبدأ في التكبير وكان يردد العزة لله ورسوله والمؤمنين قتل منهم عدد فقتله قناص كانوا واضعين الأمريكان في البرج. يقول أنصار يقول مجرد أنه سقط هداج سقط القناص من أعلى البرج في نفس اللحظة. فقلنا سبحان الله الله يدافع عن أولياءه فأسأل الله سبحانه يتقبله. أتاني في رؤية بعد مقتله مباشرة وهو يضحك طيب ويبتسم وكان يقول أنا في السبيها وأنتم الله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى الحكم. أبو محمد أخونا رأى رؤية أنه يقبل الساعة 3 سبحان الله. كان أحد الأخوة يخبرنا يقول كان يسهر معي لين بعد الساعة 3 وينام سبحان الله. كان في منطقة يمين في مزرعة فأتاه الرؤية فإنه سوف يقبل الليلة في الساعة 3 فيقبل الصالح الأمير قال له أخرج من المنطقة راح تقصر. قال الأمير يعني اشترى قال أقول لك أخرج سبحان الله. يقول الأمير مجرد أني خرجت طيب طبعا الصحة الساعة 2:30 وقت قريب فمجرد أنه خرج من ساعة مجموعة من الأخوة وصف سبحان الله المكان وقتل ابن أبو محمد صلى الله عليه وسلم ورؤى كثير من الأخوة لكن أكثر من العادة لا نضيع الأخوة ستاتبه. ولا زال الحديث عن الكرامات متصلا والآن مع أحد الكرامات التي حصلت مع الأخ أبو عبد الله الشمالي الذي طلب مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله يبارك في هذا العمل. بالنسبة لأحد الكرامات التي حصلت لأخونا أبو قاسم رسول الله يحفظه في منطقة حديثة في تقريبا تاريخ 1 رمضان الماضي حصل حصار لحديثة فانسحبوا الأخوة عن طريق النهر فدخلوا إحدى الجزر تسمى الحويجة فبقوا فيها يعني فترة من الصباح حتى الليل. سبحان الله يعني في المساء أبو قاسم كان يتكلم مع أبو جندل صلى الله عليه وتقبل يقول أبو جندل يتكلم أبو قاسم يقول أبو جندل ترى الأنارة؟ قال له والله أنا ما أشوف شيء. قال له انظر في الأفق ما أرى شيء. كان له والله أني أرى حديثة كاملة وأني أراها كالظهر. فسبحان الله يعني استبشر الأخوة هذه كانت سبأت لهم اللهم لك الحمد. فسبحان الله بقوا فترة بسيطة فقال أبو جندل لأبو قاسم تسمع لنا أسمع؟ قال له والله أني أسمع صوت الخيول اللهم لك الحمد صحيح الخيول اللهم لك الحمد. بالنسبة الكرامة الثانية احنا ذاهبين لاحدى المناطق عن طريق ترابي كان طريق طويل وكان سبحان الله الوقت يعني كان الجو فيه غبار فسبحان الله قبل الوصول الى المكان بتقريبا ساعة ونصف كذا حتى ان المنطقة يعني ما كنا نرى يعني شبر واحد برا السيارة ما نرى سبحان الله يعني اشتد الغبار سبحان الله. فكنا نتكلم مع الأخ الأنصاري كم بقي على الطريق كم بقي على وصول القرية كان باقي تقريبا ساعة ونصف. فسبحان الله حتى الاتجاهات تغيرت علينا والمعالم الأرض تغيرت علينا سبحان الله. فالأخوة اتجهوا إلى الدعاء سبحان الله يعني ما أخذنا 5 دقائق اللهم لك الحمد حتى انجلى الغبار بالكامل سبحان الله. القرية كأنها خرجت من الأرض سبحان الله. فاختصرنا سبحان الله ملك الحمد ساعة ونص. اللهم لك الحمد سبب الدعوة. من المعلوم أنه قد كثرت العمليات العسكرية في الفترة الأخيرة واشتدت المواجهات بين الصليبيين والمرتدين من جهة وبين المجاهدين من جهة ثانية، حيث انتشرت رقعة العمليات العسكرية في كثير من المناطق مثل القائم وبغداد والفلوجة والرمادي وحديثة وغيرها. فلك أن تحدثنا أيها الأخ بارك الله فيك عن شعور الإخوة وشعوركم خلال تلك المعارك والمواجهات، حيث أن من المعلوم أنها تشتد فيها الخطوب، تزلزل بها العتوف ويقترب السيوف من الرقاب. فلك أن تحدثنا وتنقل لنا صورة حية عن معنويات الإخوة وواقعهم وواقعكم أنتم من خلال مشوارك الحية في تلك العمليات. بارك الله فيك. بسم الله استعي كلما ضاقت ورجت، واللهم لك الحمد أهنا والله ما نقاتلنا من اعتادنا وقوتنا، فلو قاتلنا باعتادنا وقوتنا والله ما انتصرنا عليهم ولا كتب لنا النصر. والقتال صحيح فتنة، قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وكره لكم، ولكن سبحان الله ما خرجنا من القتال سبيلا لا طلب مرضات الله سبحانه وتعالى على كلمته وأن ننجب أنفسنا من النار. ثم والله بر بالوالدين لأن نسألني قبل الله سبحانه وتعالى وأن يرضى عنا وعنا من رزقنا الشفاعة فيه. وأما بالنسبة للعمليات العسكرية، والله لما نرى الأخوة يجتهدون حصول السلاح الجيد والعتاد الجيد أنه يعني يدخل قلوبنا الخوف أنه نفتكر هذا السلاح، ولكن لما يكون سلاحنا بسيط البكيسيات بسيطة قديمة، القاذفات الاربيجي بسيطة حشوات عراقية، الدوشكا محورة يعني معدلينا، يكون فيها نصر عظيم. وما أكثر عملية دخلناها ونحن يعني عدد إلا قليل، يعني كم عمليات الفاردة، باقي العمليات إلا عدد قليلة 7-8-10 إخوة، ويكون اللهم لك الحمد يعني نتكلم بالأربع خمس آليات تحرق، وكل آلية مرة فيها 5-4 أمريكان. فالعمليات اللهم لك الحمد طيبة، وكلما ضاقت اللهم لك الحمد فرجت، ضاقت القائم فرجت الرمادي وحزام بغداد، ضاقت الرمادي فتحت اللهم لك الحمد القائم وسامراء وبغداد. فاللهم لك الحمد إخوانكم في أرض الجهاد أرض العراق لهم صلوات وجلات. فوالله اللهم لك الحمد يعني لا يوجد منطقة إلا فيها من أسود التوحيد، ونعم من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوانكم سبحان الله أنصار من أهل العقيدة الطيبة المقاتلين، يعني كان لهم دور كبير، يعني نذكر منهم أقوى كثير لكن حفاظ عليهم ما نذكر أسمائهم، ولكن يعني كثير من العمليات القوية كانت في قيادتهم وجزاهم الله خير. سبحان الله يعني أذكر كانت الإشكال اللي نواجهه أثناء العملية من يخرج العملية، يعني كان الأخوة سبحان الله يعني شوي يتضاربون، أنا أحق أنا ما طلعت أنا أولى، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بهذه العملية. سبحان الله تجد يعني خاصة المحظوظ صاحب البيكيتي اللي الله رزق بيكيتي هذا يخرج هو القادرة، تجد الأخوة سبحان الله يقول لك أنا رامي قادفة ومهما حصل بس نقول البيكيتي اللي قادفة قادفة بشأن البيكيتي قام رامي البيكيتي. يعني سبحان الله إقبال الأخوة يعني ويحق لهم يا شيخ جنة عرض سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد العمليات اللهم لك الحمد طيبة، إخوانكم اللهم لك الحمد في رباط، وسبحان الله مثل ما يقول أحد الأخوة رباط العراق رباط 5 نجوم أحسنك اللهم لك الحمد، مضافات سيارات في نعمة اللهم لك الحمد. ولا ننسى حال إخوانكم هناك، يعني سبحان الله كنت تفكر بين همي في الدنيا وهمي في الجهاد، همي في الدنيا أني أركب سيارة خمودية ألبس لبس يعني مميز من غير من هالكلام، ولكن سبحان الله تجد لأخوانكم في أرض القتال تجد همه بكيت نظيفة، تجد همه أن يكون عند الشجر رحمة زي شجر الشيخ إسلامة، تجد همه يسمونه خاصة للاستشهاديين أن يحصل سيارة كبيرة كية ينفسية، يعني سبحان الله أخوانكم القاتلين تجد همه أن آخر الليل وقت الانسحاب يروح حط البيت يسبح لي طيب نظم السلاح ينام. فنعمة والله يعني صراحة محروم محروم محروم من ترك هذا القلب، يعني اللهم لك الحمد عشنا في النعيم وشفنا النعيم، يعني كانت الدنيا مفتوح أمامنا سبحان الله، ولكن ما عشنا السعادة إلا في هذا الطريق بإخواننا اللي عاشرناه من أنصار المهاجرين، من قتال ومقارعة أعداء الله، من كرامات، من نصر رجل يعني تحس نفسك قريب الله سبحانه وتعالى في كل لحظة. أن الموت أغلى ما تملك في هذه الدنيا سلاحك، أغلى ما تملك يعني تتمنى أن تحصل بكيتي وظيفة جديدة ما تحرصت أو تحصل على أمس كفتين غنيمة، يعني همك كله في طاعة الله سبحانه وتعالى تقام في أداء الله، همك بأن تقتل في سبيل الله مقبل غير مدبر ونزلت الله سبحانه وتعالى الشهادة في أرض المعركة، هذا الهم. أما أهل الدنيا فهمهم الله المستعان في عشق حبيبتهم وغيره، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكفر هذا المسلم قلوبنا وأن يثبتنا على هذا الطريق وأن يرزقنا الشهادة وأن يلحقنا بإخواننا الذين سبقونا وأن يلحقنا بإخواننا من أنصار المهاجرين الذين قتلوا معنا في أرض العراق. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباد المجاهدين والموحدين في أرض كل مكان، وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. لم يبق لنا في ختمة هذا اللقاء إلا أن نشكر الأخ أبو علي الشرقي والأخ أبو عبد الله الشمالي على ما قدمه، وهذا محاوركم أبو أنس المخززي. وفي نهاية هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ شيخنا أبا موسى الزرقاوي والشيخ أسامة بن محمد بن لادن والشيخ الأخضر يحفظهم الله جميعا، ولا تنسونا مصالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات مركز النور للإعلام. والله لن أنساكم حين التقينا بالشراح في هذه الأرجاء إذ قد أشرق الحب ولا. والله لن أنساكم حين التقينا بالشراح في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا. والله لن أنساكم حين التقينا بالشراح في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا. قد أشرق الحب ولا. هيا ترى حال ولا فترى فرطات منا دموع وبقي في ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الضلوع. هيا ترى حال ولا فترى فرطات منا دموع وبقي في ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلوم. أهلا صديقي لا تقل حال الوداع فلا اجتماع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. أهلا صديقي لا تقل حال الوداع فلا اجتماع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. فهل صديقي لا تقل حال الوداع فلا اجتماع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. هيا ترى حال الوداع فترى فرقات منا الدموع وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الضلوع. هيا ترى حال الوداع فترى فرقات منا الدموع وبقيت ذكرى راق الفؤاد منها تحرقت الظلوم. يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع، حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع. يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع، حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع. يا إخوتي في ليلنا مثل الشموع حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الدموع حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع هل يا ترى هذا الوداع فترفرقت منا الدموع وبقيت باقي الفؤاد منها تحرقت الضلوع هل يا ترى حان الوداع فترفرقت منا الدموع وبقيت باقي الفؤاد منها تحرقت الضلوع فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي والود يغمو قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي والود يغمو قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي فالود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي والود يغمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي هل يا ترى حان الوداع هل يا ترى هل يا ترى هل يا ترى